بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب البر والصلة. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها في ذكر اعتاقها لمملوكة كانت عندها، أمة كانت عندها أعتقتها تبغي بذلك ثواب العتق وأجره عند الله سبحانه وتعالى. وذكرت أنها أعتقت تلك الجارية ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه الأيام والليالي، يدور عليهن كل لها ليلتها ويومها، فلما جاء دورها في مرور النبي عليه الصلاة والسلام ومجيئه إليها أخبرته بذلك. قالت: أشعرت يا رسول الله، أي أعلمت ودريت أني أعتقت وليدتي؟ المراد بالوليدة أي الجارية الأمة المملوكة، وهي رضي الله عنها أعتقتها تريد بذلك ثواب العتق وأجره، تريد أن يكون لها ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أو فعلت؟ يعني تم الأمر؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. لو أعطيتيها أخوالك، الأخوال إخوان الأم، لكان أعظم لأجرك، لأن إعطاءها للأخوال يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين الصدقة والصلة، الصدقة على الأخوال والصلة لهم، ولهذا كان أعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. فأفاد هذا الحديث في باب الصلة، صلة الأرحام، أن من يسر الله سبحانه وتعالى عليه وأراد أن يتصدق أو أن يزكي ماله ينبغي أن يتفقد بالدرجة الأولى القرابة، ينظر من المحتاج من قرابته، لأن الأقربين أولى بالمعروف، والثواب فيهم أعظم، لأنه يجمع في الصدقة عليهم بين الصدقة والصلة، صدقة لفقير محتاج وصلة للرحمة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن توصل. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: دليل على أن عطية القريب أفضل من العتق إذا كانوا محتاجين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، يعني هي اعتقتها تريد ثواب العتق، لكن يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. فدل ذلك على أن عطية القريب، العطية للقريب أعظم أجرا من العتق، لأن هي اعتقت، والعتق فضله عظيم عند الله عز وجل، والعطية للقريب أفضل منه، كما دل على ذلك هذا الحديث. نعم. وفيه صحة تصرف الزوجة في مالها بغير إذن زوجها. نعم، المال الخاص بها تتصرف به، ولا يلزمها أن تستأذن إن أرادت أن تتصدق بشيء مالها من مالها الذي هو خاص بها، أو تهديه أو غير ذلك، فهو حق لها، حق لها تتصرف فيه، ولا يلزم أن تستأذن زوجها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة فيما عندي تسألني شيئا، قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، أن أمها قدمت عليها وهي مشركة. أمها اسمها قتيلة، قيل بنت سعد، وقيل بنت عبد العزة، وقيل إنها أسلمت لكن متأخرة، وقيل لم تسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تزوجها في الجاهلية وطلقها أيضا، طلقها وأنجبت له أسماء وعبد الله. وعائشة رضي الله عنها ليست شقيقة لأسماء، لأن والدة عائشة أم رومان، فهي ليست شقيقة لأسماء، فهي أخت لها من الأب. الحاصل أن أم أسماء الذي هي قتيلة جاءت وهي مشركة إلى بنتها، إلى بيت بنتها أسماء، وهي راغبة. قيل في العطية في الإحسان محتاجة، راغبة من في أن تعطيها ابنتها شيئا، وقيل راغبة أي في الدين، وقيل أيضا راغبة عن الدين، مشركة أي راغبة عن دين الله، لا تريد الدين. الحاصل أنها كانت مشركة وجاءت إلى بيت ابنتها، فسألت ابنتها النبي عليه الصلاة والسلام، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصلها؟ يعني هل الصلة ثابتة للمشرك؟ أفأصلها؟ هل المشرك أيضا له الصلة، صلة الرحم، له البر، بر الوالدين؟ تسأل رضي الله عنها، فلما تقم بشيء يتعلق بوالدتها، حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، صلي أمك. قال صلي أمك. صلي أمك أي وهي على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن حق القرابة صلة وبرا باقي حتى ولو كان الأب مشركا أو الأم مشركة أو الأخ مشرك أو الأخت مشركة أو الخال مشرك أو الخالة مشركة أو العم مشرك أو العمة مشركة، حق القرابة باقي، حق القرابة باقي. والصلة، الصلة بالزيارة، والصلة بالهدية، والسؤال عن الحال، لأن هذا كما أن فيه صلة يبلها الواصل ببلالها، فهي في الوقت نفسه ربما تكون سببا لإسلامهم ودخولهم في هذا الدين إذا رأوا هذه الأخلاق العظيمة التي يدعو إليها دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه في سورة الفرقان: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك، يعني وإن كان على الشرك وجاهداك عليه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما قال فعقهما واقطع صلتهما ما دام يدعوانك إلى الشرك، ما قال ذلك سبحانه، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. معروفا أي ذاكرا جميلهم السابق وإحسانهم القديم، وخاصة إحسان الأم، الحمل والوضع والرضاعة والعناية بهذا الابن، هذا لا ينسى، لا ينسى هذا الجميل، بل يحفظ وتوصل الأم وتبر ويحسن إليها. والله عز وجل قال عموما: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فكيف بالأم، فكيف بالأم التي لها إحسان عظيم على الولد في حمله وفي وضعه وفي رضاعته وفي إطعامه وفي نظافته إلى غير ذلك من وجوه الإحسان الذي كان منها. نعم. قال الشارح رحمه الله: في الحديث جواز صلة القريب المشرك، ويشهد لذلك قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة عبد الله. قال: امرأة عبد الله. فقال رسول قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيان به؟ قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصلة. متفق عليه. أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث زينب الثقفية رضي الله عنها لما حث النبي عليه الصلاة والسلام النساء على الصدقة ورغبهن في أن يتصدقن ولو من حليهن أي حليها التي تستعمله تلبسه قلادة أو سوارا أو خاتما تتزين به قال ولو من حليكن رغبهن عليه الصلاة والسلام في الصدقة وحثهن عليها. فهذه زينب الثقفية رضي الله عنها زوجة عبد الله بن مسعود أرادت أن تتصدق بشيء من مالها ففكرت أن تكون صدقتها على زوجها وعلى أيتام في حجرها قيل أبناء لأخيها ربتهم في حجرها. فتساءلت هل يصح أن تكون الصدقة على الزوج وعلى من هم في حجرها من الأيتام. فتساءلت في ذلك وقالت لزوجها عبد الله بن مسعود اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالت وكان خفيف اليد يعني زوجها خفيف اليد يعني فقير خفيف اليد أي فقير ماله قليل هذا المراد. فأرادت أن تكون صدقتها على زوجها زوجها الفقير وعلى الأيتام الذين هم في حجرها من قرابتها. فقالت اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. هي عزمت على أن تتصدق وهذا يستفاد منه سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بل ائتيه أنت. عبد الله كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها يعني جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل السؤال نفسه هل تجعل الصدقة في زوجها والأيتام الذين في حجرها. الحاجة هي نفسها. وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه مهابة أي له هيبة عظيمة في النفوس. فخرج علينا بلال خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن بلال وعن الصحابة أجمعين فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن لا تذكر من نحن لا تسمن له. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما. هنا الطاعة مقدمة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة. قالتا له لا تخبره من نحن هذا محمول لا تخبره من نحن يعني ابتداء لا تقل زينب وامرأة من أنصار بالباب يسألان عن كذا وكذا هذا المقصود. أما إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فطاعته مقدمة ولهذا لم يتردد بلال ولم يقل قالت لي لا تخبرنا لا تخبره من نحن مباشرة أخبر، لأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة. قال: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. قال: أي الزيانب؟ الزيانب كثير، من اسمها زينب كثير، أي الزيانب من هي؟ قال: امرأة عبد الله يعني بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، يعني إذا فعلتا هذا فلهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، يكتب لهما أجر القرابة صلة وأجر الصدقة ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: أن الصدقة على القريب إذا كان محتاجا أفضل من الصدقة على البعيد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث عن أبي سفيان رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة لقائه بهرقل وسؤالات هرقل لأبي سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من سؤالاته: إلى ماذا يدعوكم؟ ماذا يأمركم به؟ فذكر هذه الخلاصة لزبدة دعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. هذه المذكورات هي أمور جاءت في أوائل الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يعلم أن صلة الرحم، أن صلة الرحم جاءت الدعوة إليه في أوائل دعوة النبي، في أوائل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، من الأشياء التي بدأ بها أولا، بدأ بها مبكرا في دعوته الصلة، الحث على صلة الأرحام. قال: يأمرنا، يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو التوحيد الذي تقوم عليه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وجميع المرسلين، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة الرسل كلهم تقوم على هذا، تقوم على هذا، دعوة الناس إلى توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر الثاني قال: واتركوا ما يقول آباؤكم. ما يقول آباؤكم أي من الجاهليات العظيمة التي هم عليها، ومن أشنعها الشرك بالله وعبادة الأصنام. اتركوا ما يقول آباؤكم، أي ما يدعون إليه من ضلال، وأعظم الضلال الذي كانوا عليه عبادة الأصنام. ويأمرنا بالصلاة، الصلاة هي المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد. ويأمرنا بالصدقة، أي الزكاة المفروضة التي افترضها الله على العباد. ويأمرنا بالعفاف، أن يعف الإنسان نفسه عن الآثام وعن الحرام، يعف نفسه، يأمرنا بالعفاف. ويأمرنا بالصلة، أي صلة الرحم، ويأمرنا بالصلة أي صلة الرحم. هذا كله جاء في بدايات الدعوة. وصلة الرحم كما أنها مهمة في كل وقت، فإنها مهمة غاية الأهمية في بداية اهتداء المرء ودخوله في الدين، لأن من الناس من يظن أن اختلاف الدين يعني ماذا؟ يعني قطيعة من ليس على دينه وهجرانه. ولهذا بعضهم لهذا الفهم الخاطئ إذا اهتدى لهذا الدين هجر قرابته وهجر والده وقطع أمه وقطع، لأن دينهم مختلف يقول. فالوصية بالصلة في أول الاهتداء المرء ودخوله في الدين هذا غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، حتى يعرف المهتدي أن هذا الدين العظيم لا ينسى الجميل والإحسان ولا ينسى الحقوق والمعروف، بل يأمر ويؤكد على العناية بها. هذا من جهة. من جهة أخرى أن في هذه العناية بالصلة وظهورها على الابن المهتدي له أثر على والديه في اهتدائهما معه إلى هذا الدين الذي يريان تكميله لولدهما ببرا وصلة وإحسانا ومعان عظيمة يشاهدانها في ابنهما. لكن لو هجرهما زاد بغضهما لماذا؟ للدين الذي دخل فيه هذا الولد. ولهذا من أهم ما يوصى به من أكرمه الله ودخل في الإسلام واهتدى لهذا الدين، من أهم ما يوصى به الصلة، الصلة خاصة للوالدين برا وإحسانا وحفظا للجميلة السابق والمعروفة العظيم. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وعن عوائد الجاهلية المخالفة للشرع. وفيه الأمر بالصلاة والصدقة والعفاف وصلة الرحم. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق. الصدقة هنا عندنا الصدق. نعم. والشارح ذكر أنها الصدقة. نعم، إن كان الصدق فيكون المراد صدق الحديث، المراد يكون المراد صدق الحديث، وإن كان المراد بالصدقة فيكون المراد الزكاة المفروضة. وهذا يحتاج أن يراجع الصحيحان البخاري ومسلم. نعم. أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال: ذمة وصهرا. رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه في الوصية بالرحم. الرحم هم من تجمعهم بالإنسان قرابة، وهذه القرابة تبعد وتقرب، قد تكون قريبة فيكون القرب أعظم في الصلة، وقد تكون بعيدة جدا، يعني يلتقي معه في مسافة بعيدة من الأجداد أو نحو ذلك. فتبقى القرابة لها حقها، لها حقها. هذا الحديث العظيم يعني يوضح ذلك، حنا حتى لو بعدت يبقى حق القرابة، لكن القريب الأقرب حقه أعظم، مثل الخال والعم ونحو ذلك، القريب الأقرب حقه أعظم بالبر والصلة، لكن من كان قريبا بعيدا يبقى حقه في الإحسان، يبقى حقه في الإحسان. يوضح ذلك هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. القيراط يعني ما نوع من العملة، نوع من العملة، جزء من أجزاء الدينار، وهو يعني شيء قليل، يعتبر شيء قليل في العملة، لكن يذكر فيها القيراط، يعني تسمعون هذه الكلمة في ذاك البلد، ذكرها علامة لهذا البلد، إذا فتحوه سيسمعون القيراط. القيراط هذه الكلمة سترد على أذهانهم أو على أسماعهم في ذلك البلد، يذكر فيها القيراط. قوله يذكر فيها القيراط علامة للبلد الذي يشير إليه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية سمى البلد، قال ستفتحون مصر، ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، أرض يسمى فيها القيراط، يعني يذكر فيها القيراط ويتعامل الناس به. فاستوصوا بأهلها خيرا، استوصوا بأهلها خيرا، حثهم على الوصية بأهلها. قال فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية ذمة وصهرا، ذمة أي حق، ذمة أي حق. ثم ذكر في الروايتين الرحم والصهر، يعني هذا الموجب، موجب الإحسان، الإحسان هذا صلة داخل في العموم، داخل في العموم، مع أنها بعيدة لكنها معتبرة، لكنها معتبرة كما يدل عليه هذا الحديث. قال فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا، ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. قال النووي رحمه الله، قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل، كون هاجر أم إسماعيل من مصر، فهاجر التي زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام من مصر، كون هاجر أم إسماعيل منهم. والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، من مصر. وهذا فيه أن أفضل عباد الله إبراهيم الخليل ومحمد عليه الصلاة والسلام كلاهما صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع النبيين كان تحته واحدة من مصر، من مصر. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإحسان إليهم مراعاة لماذا؟ للصهر والرحم. الصهر والرحم، الرحم أين؟ مسافة قريبة أو بعيدة؟ بعيدة، يعني مسافة الزمنية بعيدة، لأن أم إسماعيل زوجة إبراهيم عليهما السلام من مصر، منهم. والمصاهرة أي مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن أم ولده إبراهيم أيضا منهم، أم ولده إبراهيم منهم، نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث علامة من علامات النبوة لكون الصحابة فتحوا مصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وفيه الوصية بحفظ الذمة وصلة الرحم. نعم، يعني هذا الحديث فيه علامة من علامات النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأمر سيقع ووقع طبقا لما أخبر، فهذا من علامات النبوة، من علامات نبوته أنه يخبر بأشياء ستقع، منها أن مصر ستفتح وفتحت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الوصية بحفظ الذمة وصلة الرحم، نعم.